حاجت يا ابني اي والله يا دمعي يجرب صوتي هتف يا ابني يا ابني على هواك ولا تستعجل رحم الله والديك دمعي يجرب صوتي هتف يا ابني يا ابني شبدي فطر وعلي الدهر ذا ابني والله ذا ابني واني ظهر زاجي وكثر حزني حزني يظل وينقطع يظل يرتفع ما ينقطع واني الله الله يا واني من حزني وليت يا عرس يا عرس يا ابني ناديت شباب وينك عمي يا ابن ناديت يا الله صوتي صحت لما ينطحت ما يذبو ما يذبح ما تيم صبر ما تيم صبر لا أقضي العمر لا أقضي العمر بينوح للموت للموت بينوح من هالوضع يبقى الدمع من هالوضع يبقى الدمع ما تفوح ما تفوح يا المين فقد ليك التبت ما جروحي والله يا ما جروح من عظمي ما ليك يا يا ابني ناديت يا ابني ناديت وين يا ناديت يا احلام على هواك عم لا تستعجل هاي اولها اي والله اتأملك وانسيج لك احلى ايام احلى ايام يا ابني طلعت حكي صار العرس طلعت حكي صار العرس على ايام على ايام جاني الخبر جيت عاونا حر جاني الخبر جيت عاونا حر جس ايام جس ايام جاني الخبر جيت عاونا حر جس ايام وضعي اختلف وضعي اختلف عيرتك وتف ما ما دايام ما دايام يا شيم عيتل بيت يا حريس يا أعزائي اللباسين من الباب شوي أرجع يا ابني يا ناديت يا ارجع هاتلي والله يا ابني ناديت مكان فوق اكو ناتج القعد مبارك الله فيكم يا الى الشاعر الى الشاعر العجيب الاستاذ جابر الكاظمي ملك وانت يجيلك احلى ايام احلى ايام طلعت حكيت صار العريس احلى ايام احلى ايام جالي الخبر جيت عاونا حر جالي الخبر جيت عاونا حر تسوى ايام تسوى ايام وضعي اختلف حيرتك وشف ما جاء يا فرحة ما دامت ما جاء يا ايام يا شمعة البيت يا حريت يا ابن ناديت يا ابن ناديتها يا الله وجهك بدر ظل يزدهر واصفيه واصفي امروتك امروتك ناري الحزن لا لا تظن ناري الحزن لا لا تظن تطفيه للموت تطفيه ولا تعتقد جرحي الكبد جرحي الكبد يشفى يشفى يا الحين نسك دم رقبتك يا الحين نسك دم رقبتك واتفى واتفى بالدم تحنيت يا عين يا ابن ناديت يا ابن ناديت وليدي بداري الغرب ويحلى الحرب دفق دفق بداري الغرب ويحلى الحرب دفق دفق يا رب بالملحمة في بالماء الحمى في ضيق الدماء حنوك حنوك من فرحتك من جفتك حرمك الله حرمك دمك جرح وفوق السرى خلوك خلوك على الغابرة بيت. يا ابني يا ابني بقطعي النحر بيك افتخر عمك والله عميك بقطعي النحر بيك افتخر عميك عميك وحالي اختلف لما ينجف حالي اختلف لما ينجف دمك دمك قلبي التوى لما انهوى قلبي التوى لما انهوى جسمك جسمك عفت القلب فوق الشوق عفت القلب فوق الشوق يا اما ياك يا اما ياك يا اولادي وفيت يا عرس يا عرس يا ابن ناديت يا ابن ناديت توضيح توضيح عدمي اندثر هذا الخبر توضيح توضيح طول الوقت دمعي يكت طول الوقت دمعي يكت ويسيح يما يما ويسيح ويبهى الاثر روحي اتعثر ويبهى الاثر روحي اتعثر ويتطيح ويتطيح صوتي إلك ظلي يسألك صوتي إلك ظلي يسألك ويصيح ويصيح كم قالوب تليس يا عرس يا عرس يا ابن ناديت يا ابن ناديت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الى الشاعر الى الشاعر الاديب جابر الكاظمي اتأملك وانسيت الك احلام اوجه اوجه اوجه اتأملك وانسيت الك احلى يا ايام احلى يا ايام طيل عيت عكس طيل عيت عكس صار العرس الام اي والله يا الى ايام جاني الخبر قطعة ونحر جاني الخبر قطعة ونحر جثة ايام انت السيام وضعي اختلف عيرتك وتب وضعي اختلف عيرتك وتب ما دايام ما دايام يا شمعة البيت يا عريس يا ابن ناديت بارك الله بن شامر بارك الله بكم عمي يا ابن ناديت يا عزمي اندثر هذا الخبر سأضيح سأضيح عزمي اندثر هذا الخبر سأضيح سأضيح طول الوقت دمعيك طول الوقت دمعيك ويزيح ويزيح وبهالأثر روحي تعثر وبهالأثر روحي تعثر وتطيح وتطيح صوتي إليك ظلي يسألك صوتي إليك ظلي يسألك ويصيح ويصيح كم قلبت ليك يا حريص يا ابني ناديت يا عير ما شاء الله ما شاء الله يا ابن ناديت قطعي النحر بيك افتخر عميك عميك حالي اختلف لا امين نزف دميك دميك قلبي التوى لا امين هوى قلبي التوى لا امين هوى جسمك جسمك عيفتي القلب عيفتي القلب فوقي الدروب يا اميك يا اميك يا اوليتي وفيت يا عريس يا عريس يا ابن ناديت يا ابن ناديت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابن ناديت يا بارك الله فيكم ما قصرت عمي ريت يا عير يا ابن ناديت الك الك هنا يا ابن ناديت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دفور دفور القاسم يا ابني يا ابن ناديت الله الله الله الله الله عندك يا عير. يا ابني ناديت صوتك صوتك صوتك ناديت يا ابني ناديت بارك الله في النشامة يا الله عرس يا ابني ناديت يا ابننا مبارك مبارك عرس يا ابني ناديت الله الله الله الله الله يا عير اللباس الفوق فوق فاتك عرس يا ابني ناديت يا فاتك عرس يا عير يا ابني ناديت ما شاء الله ما شاء الله افتح افتح المجال يا ابني ناديت يا ابننا صوتك صوتك لا تسكت عنا رح نراجعك يا ابني ناديت ما شاء الله يا ابن ناديت يا ابننا يا ابني يا